يا صاحب الجمال، مدد يا سيد البشر، يا رسول الله، وجسمي آتشي عشقا لا ينسن يا رسول الله، دو چشمی غفلتن وينسن يا رسول الله، gidip boynumda zincirimle ol Ravza-yı Pâke. Görenler beni hep deli divane sansın ya Resulallah. Aray aray bulsam izini, izini tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kâbe yollarında kumlara يا رسول الله، يا من قلبي حبيبي محمد مصطفى سن سن يا رسول الله حبيبي أحمد محمود محمد مصطفى سنسان جمالي لفرحنا وعلى آله وصحبه وسلم.